بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مع الدرس 18 من دروس شرح الأربعين النووية في ليلة الأربعاء 22 من شهر رجب عام 38 بعد 400 وألف، قال يحيى بن معين رحمه الله: المال يذهب حله وحرامه يوما، وتبقى في غد آثامه. ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه، ويطيب ما يحوي وتكسب كفه، ويكون في حسن الحديث كلامه. نطق النبي لنا به عن ربه، فعلى النبي صلاته وسلامه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. هذا الكلام من الإمام يحيى بن معين رحمه الله، ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة هذا الإمام، وفيه هذه الأبيات التي تتعلق بدرسنا. يقول: المال يذهب حله وحرامه يوما. لا بد الإنسان يترك هذا المال وهذه الدنيا ويرحل، ويرحل عن هذا المال الذي جمعه من حله ومن حرامه. وتبقى في غد آثامه، يبقى الحساب عن هذا المال، لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فذكر منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فسيسأل كل منا عن ماله، هل هو من حلال أو من حرام، وفيما أنفقه في الحلال أو في الحرام. والتقي حق التقوى الذي يطيب شرابه وطعامه، ويطيب ما يحوي، كل ما يملك طيب ليس فيه شيء من الحرام، ويكون صادقا في حديثه، ويكون في حسن الحديث كلامه. ودلت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. هذا أطيب الكسب، والحديث صحيح في صحيح الجامع رواه أحمد وغيره. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في هذا المال، ونجمعه من الحلال. فإذا كان عندنا شيء من الحرام نتخلص منه قبل أن يفوت الأوان، نتوب إلى الله عز وجل ونتخلص من هذا الحرام، ونعيده إلى أصحابه حتى لا نحاسب عنه يوم القيامة. في الدرس السابق 6 أسئلة. السؤال الأول: ما مناسبة ذكر القلب في الحديث، وأن صلاحه صلاح للجسد كله، وفساده فساد للجسد كله، وذكر الحلال والحرام، ما علاقة القلب في هذا الحديث؟ في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. ما علاقة هذا القلب أو ذكر القلب فيما سبق في أول الحديث: الحلال بين والحرام بين؟ سؤال جيد. بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء من حيث حكمها الشرعي، وأنها ثلاث: الحلال البين، والحرام البين، والمشتبهات المترددة بين الحل والحرمة. قال: ألا وإن في الجسد مضغة. لماذا؟ لأن القلب هو معدن الإيمان، وبه يكون الورع وترك الحرام والمشتبهات بهذا القلب. فبالإيمان الذي في القلب يكون الإقدام على المحرمات أيضا. إذا ضعف الإيمان في القلب يقدم العبد على المحرمات، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله في تصرفاته، فلا يقدم على الحرام ولا على المشتبهات. أما إذا فسد القلب فسد الجسد كله، فترك الحرام والتوقف عن الشبهات كله متعلق بالقلب. لذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحلال والحرام. ما الدليل على أن الثبات الثياب اللباس الذي من مال حرام يجب التخلص منها؟ هكذا جاء السؤال: ما الدليل على أن الثياب الملابس التي من مال حرام يجب التخلص منها؟ ذكرنا في الدرس السابق أنه يجب التخلص من الحرام لأنواعه، وأنه لا يجوز الانتفاع بالحرام لمن أخذه، وأنه يجب عليه إعادة هذا المال الحرام إلى صاحبه أو إلى ورثته أو إلى الجهة التي أخذه منها، يجب عليه إعادة هذا المال سواء كان ثياب أو غيرها. وهذا إجماع لا خلاف فيه عند أهل العلم، فأجمع العلماء على أنه يجب إعادة المال الحرام إلى صاحبه. هذا هو الدليل، الإجماع. وهذا اللباس الذي من الحرام هو ملك لصاحبه الأصلي، فلا يجوز استعماله لأنه لا يملكه، ويجب رده لصاحبه. وهنا قاعدة ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر، قال: ما حرم استعماله حرم اتخاذه. هذه قاعدة فقهية عليها الأدلة الشرعية: ما حرم استعماله حرم اتخاذه. فأي شيء من المحرمات لا يجوز اتخاذه وإبقاه عندك، يجب التخلص من الحرام بأنواعه. السؤال الثالث قال: أكل ذبائح أهل الكتاب أحله الله في كتابه، فهل الشراء منهم من أهل الكتاب حلال أو حرام أو شبهة؟ ما دام في بداية السؤال أحله الله، إذن الجواب في السؤال، إذن هو حلال ما دام أحله الله عز وجل. لكن هكذا السؤال، والله عز وجل قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فالله عز وجل أحل طعام أهل الكتاب فهو حلال ليس فيه شبهة. والأصل أن ما ذبح أهل الكتاب من الذبائح ما ذبحوه بالذكاة الشرعية حلال بنص القرآن الذي ذكرناه. فإذا علم أن أهل الكتاب يذبحون ذبائحهم بالصعق أو الخنق أو الضرب فهي حرام لعدم الذكاة الشرعية، لأنها ميتة لم تذك الذكاة الشرعية. وإذا اشتهر عنهم عن أهل الكتاب الذبح بغير الذكاة الشرعية وفيهم من يذكي ذبيحته الذكاة الشرعية، لكن اشتهر عندهم أن ذبائحهم تذبح أو تضرب أو تصعق بالكهرباء أو تخنق، فيتوقف المسلم لا يأكل، يسأل ويفتش بسبب الاشتباه، لأنه اشتهر عندهم أنهم لا يذبحون بالطريقة الشرعية، لكن في منهم من يذبح بالطريقة الشرعية، فهنا يتوقف المسلم يسأل ويفتش بسبب الاشتباه. لا يجوز الأكل من ذبائحهم إلا بعد التيقن أنهم ذبحوا على الطريقة الشرعية. وما جاء من بلادهم من اللحوم المستوردة 4 أقسام. الأول ما كان مستوردا من بلاد كافرة من غير أهل الكتاب، من غير أهل الكتاب، من غير اليهود والنصارى، هذا حرام بالإجماع. ما كان مستوردا من اللحوم من بلاد كافرة من غير أهل الكتاب فهذا حرام بالإجماع. الثاني من الأقسام ما كان مستوردا من بلاد أهلها أهل كتاب أو ذبحه كتابي في أي بلد من البلاد وعلم أنه ذبح على الطريقة الشرعية، ذكاة الشرعية، فهذا أيضا حلال بالإجماع، حلال بالإجماع. قسم الثالث ما كان مستوردا من اللحوم من بلاد كافرة أهلها أهل كتاب وعلم أنهم ذبحوا على غير الطريقة الشرعية، فهذا النوع محرم عند جمهور العلماء لأنه ميتة، والله عز وجل حرم الميتة، علم أنهم ذبحوه بالصعق أو بالضرب أو بالخنق فهذا ميتة لا يجوز أكله عند جمهور العلماء. قسم الرابع ما كان مستوردا من بلاد أهل الكتاب ولم تعلم كيفية تذكيته على وجه اليقين وتردد الحكم بين الإباحة والتحريم فيرجح جانب التحريم لأنه لا يعلم كيف ذبح. وقد يستدل بهذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فلا تأكل. هنا تردد الحكم، إذا وجد كلبا آخر غير الكلب الذي علمه هو للصيد، وجد كلبا آخر قال لا تأكل، تردد الحكم بين الإباحة والتحريم. قد يكون الصيد صيد كلبه المعلم فهو مباح حلال، وقد يكون الصيد صيد الكلب الآخر فصار محرما لأنه ليس كلب صيد، فتردد الحكم بين الإباحة والتحريم. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه الأكل من صيد كلبه، ليش؟ لأنه تردد الحكم. فما كان مستوردا من بلاد أهل الكتاب ولم تعلم كيفية تذكيته على وجه اليقين تردد الحكم بين الإباحة والتحريم فيرجح جانب التحريم. هذه تفصيل للإجابة على هذه السؤال جاءت المناسبة. السؤال الرابع قال إذا أخذ الحرام من مكان يعرفه وهو صغير قبل البلوغ فهل عليه شيء؟ صبي سرق مالا ثم كبر وبلغ سن الرشد وعلم أن السرقة حرام وعلم أنه يجب إعادة هذا المال الحرام، فإذا أخذ هذا الحرام من مكان يعرفه، يعرف هذا المكان، يعرف صاحب هذا المال وهو صغير لم يبلغ، فالجواب إذا سرق الصغير فلا يؤاخذ في حقوق الله تعالى لأنه مرفوع عنه القلم، صغير مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ في حقوق الله تعالى، أما في حقوق الناس فيجب عليه إعادة ما أخذه إلى صاحبه أو مكانه الذي أخذه منه. فإذا أو إن رأى في إعادة هذا المال الذي سرقه مفسدة أو حرج فعليه أن يتصدق به عن صاحبه ويستغفر الله على التأخير في إعادة هذا المال. هل يجوز الأكل من المال الحرام استدلالا بأكل الرسول صلى الله عليه وسلم من طعام اليهود بالمدينة؟ لا يجوز الأكل من المال الحرام، وما أكله النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهود بالمدينة حلال، وذكرنا في الدرس السابق أنه إذا اختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر، فلا يحرم بهذا الاختلاط. لا يحرم تناول شيء بعينه إلا إذا اقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام، دل الدليل على أن هذا الشيء حرام، هذا لا يؤكل. أما إذا اختلطت الأموال واختلط الحلال بالحرام من غير حصر فيجوز الأكل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده أن أثمان الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة اختلط بأموال الناس، ولم يمنعوا من الشراء في السوق، لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون أن يشتري المسلم من السوق ويأكل ويشرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود أهل كتاب وأكل من طعامهم ومن تجارتهم رغم اختلاطها بالحرام، فهم يتعاملون بالربا وبغيره من المحرمات. أما الحرام الذي حرمه الله عز وجل فلا يجوز استعماله مطلقا. سؤال السادس: ما هي الأمور التي تعين على تليين القلب ودوام سلامة القلب من المرض؟ سؤال جيد يأتي الإجابة عليه في فائدة من فوائد هذا الدرس. نذكر ثلاث فوائد في درس اليوم أيضا مكملة لفوائد الحديث الذي معنا. هذا حديث عظيم، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما من قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، فيه فوائد كثيرة ولو جلسنا 10 جلسات لن ننتهي منها. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، حديث النعمان بن بشير في صحيح مسلم، قال النووي: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وكثرة فوائده، فوائد وهذا الحديث لا تحصر. لذلك أخذنا في 3 أو 4 جلسات في دروس من هذا الحديث، واليوم ننتهي إن شاء الله من آخر فوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث المسائل والأحكام التي يحتاجها المسلم، يحتاج إلى معرفتها أو معرفة حكمها الشرعي، ينقسم إلى 4 أقسام: المسائل والأحكام التي يحتاج المسلم إلى معرفة حكمها الشرعي 4 أقسام. النوع الأول: ما فيه دليل إباحة فيعمل بدليل الإباحة، فالحلال بين فيها. هذا النوع الأول، فيه دليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع على الإباحة، على الحل، فيعمل بدليل الإباحة، فالحلال بين فيها. النوع الثاني: ما فيه دليل تحريم فقط، دليل تحريم فقط، فيعمل بدليل التحريم ويجتنب ذلك الفعل، فالحرام بين فيها. نوعان، قسمان. النوع الثالث: من المسائل والأحكام التي يحتاجها المسلم، يحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي، هل هي حلال أم حرام أم مكروه. النوع الثالث: ما وجد فيه دليل إباحة ودليل تحريم، فيه دليل من الكتاب أو من السنة على حل هذا الفعل أو هذا الشيء، ودليل آخر على حرمته، فهذا من المسائل المشتبه فيها، والحكم فيها أنه يغلب جانب التحريم عند أكثر أهل العلم. هناك بعض الأمور، بعض المسائل وردت فيها الأدلة، ظهر التعارض بين الأدلة في حلها وفي حرمتها، مثل أكل الضب في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث نهى عن أكل الضب، فيفهم من هذا هنا الحل وهنا الإباحة، قالوا كمثال فقط أنه يغلب جانب التحريم عند أكثر أهل العلم، هذا مثال فقط رغم الخلاف في هذه المسألة. وترك المشتبهات فيه حماية للدين والعرض، إذن يبقى حلال لكن من الأمور التي اشتبهت، لأنه ورد دليل إباحة ودليل تحريم. ومثل أجرة الحجام خبيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أجرة للحجام، فدليل في إباحة ودليل على التحريم أو على الكراهة. هنا في مثل هذه المسائل هي تكون من المشتبهات، يغلب جانب التحريم عند أكثر أهل العلم، واضح، لأنها صارت من المشتبهات، وتركها فيه حماية للدين والعرض، بدليل فعله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة، تمرة كانت واقعة ساقطة مسقطة جاء في الرواية، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. الصدقة حرام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته، واضح. فهذه تمرة الآن غير معروفة هل هي من الصدقة أم من غير الصدقة الحلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها، قال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، مجرد فقط الشك أنها تكون من الصدقة والصدقة محرمة عليه، فغلب جانب التحريم على جانب الإباحة، هذا دليل جمهور أهل العلم. النوع الرابع من المسائل والأحكام التي يحتاج المسلم إلى معرفة حكمه الشرعي، النوع الرابع ما لا يوجد فيه دليل إباحة ولا دليل تحريم، لا يوجد به دليل إباحة ولا دليل تحريم، شيء من الأشياء لا يوجد دليل من الكتاب والسنة يبيح، ولا يوجد دليل أيضا يحرم. هذا النوع من المسائل يعامل بقواعد الأصل، فإن كان من العبادات فالأصل فيها التحريم يحتاج إلى دليل، وإن كان من العادات أو المعاملات فالأصل فيها الحل والإباحة، واضح. عيد النوع الرابع ما لا يوجد به دليل إباحة ولا دليل تحريم، هذا النوع من المسائل تفيدنا في الإجابة على كثير من الأسئلة عند المسلم، لا يوجد دليل إباحة ولا يوجد دليل تحريم، هذا النوع يعامل معاملة قواعد الأصل عند أهل العلم، فإذا كان من العبادات فالأصل فيها التحريم، وإن كان من العادات والمعاملات بين الناس، العادات والتقاليد والأعراف والمعاملات بين الناس، ولا يوجد دليل إباحة ولا دليل تحريم، فالأصل في المعاملات والعادات الحل والإباحة، وإن كان من الأشياء الأخرى فالأصل فيها الطهارة وليس التحريم والنجاسة، أي أشياء عند الناس هي طاهرة إلا إذا جاء دليل على نجاستها، واضح؟ هذه قواعد مهمة تفيدنا في معرفة كثير من المسائل والأحكام التي نحتاجها. فائدة ثانية أيضا من الحديث، أسباب الاشتباه في الأمور، لماذا يشتبه المسلم في بعض الأمور، هل هي حلال ولا حرام، ما السبب في اشتباهه، لماذا يشتبه عليه هذا الأمر، أسباب الاشتباه في الأمور بين الحل والحرمة، قلة العلم لا شك. لذلك كلما ازداد الإنسان جهلا في دينه كلما هو جهل الحلال والحرام واشتبهت عليه الأمور، وكلما تقدم المسلم في العلم الشرعي وتفقه في دينه كلما بانت له الأمور واستطاع أن يميز بين الحلال والحرام. فقلة العلم وقلة الفهم أيضا سبب آخر، لأن من الناس عنده العلم يحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث لكن ما عنده الفهم فتشتبه عليه الأمور. من الأسباب أيضا تعارض الأدلة ظاهرا، قد تتعارض بعض الأدلة ظاهرها التعارض لكن ليس عندنا في الدين من الكتاب أو من السنة تعارض، لا يمكن الآية تعارض الآية الأخرى ولا الحديث يعارض الآية ولا الحديث الصحيح يعارض، لا يمكن، لأن الله عز وجل ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هذا وحي لا يمكن أن يظهر فيه التعارض، لكن لقصور العلم والفهم قد يظهر التعارض بين الأدلة. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه يقول ائتوني بكل نص يعارض الآخر ووفق بينهما، لا يوجد يوفق بين أي نصوص وأدلة ظهر بينها أو ظهر فيها التعارض. تعارض الأدلة ظاهرا هو سبب من أسباب الاشتباه، فلا يستطيع المسلم أن يجمع بين التعارض الذي معه، بل من طلبة العلم الشرعي لا يستطيعون، لم يصلوا إلى مرتبة عندهم العلم والملكة والقدرة على الجمع بين الأحاديث المتعارضة أو الآيات التي ظاهرها التعارض. فتعارض الأدلة من أسباب الاشتباه. اختلاف العلماء أيضا من أسباب الاشتباه، هذا يقول حلال باجتهاده وهذا يقول حرام باجتهاده. لحم الفيل يجوز أكله أم لا يجوز؟ لحم الفيل يجوز أكله، واختلف العلماء، منهم يقول لا يجوز أكله لأن له ناب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع، فهو سبع يهجم على الناس وله أنياب فلا يجوز. ومنهم من قال لا، هو ليس من السبع وهذا الناب ليس هو المقصود، الأنياب هي الأسنان في الأسنان، فقالوا يجوز أكل لحم الفيل. اختلفوا، اختلف العلماء، لذلك اشتبه الأمر على المسلم، لكن إذا تقدم في العلم فيستطيع بفضل الله عز وجل أن يجمع ويوفق بين اختلاف أهل العلم. فهذا من أسباب الاشتباه، أحيانا يكون التقصير في البحث عند بعض طلبة العلم فيبقى على اشتباهه. ومن أشد وأخطر أسباب الاشتباه سوء القصد، ما في قلب هذا الإنسان لا يريد الحق، لا يريد معرفة الحلال والحرام، لا يسأل أهل العلم ويرجع إليهم، فسوء قصده أوقعه في التساهل في المشتبهات واشتبهت عليه الأمور، وهذا أخطر الأسباب. الفائدة الأخيرة من هذا الدرس وقد تكون طويلة فيما يتعلق بالقلب، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم منزلة القلب في الجسد وأنه بمنزلة الملك وجميع الجوارح هي الرعية، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فالقلب هو الملك لبقية الأعضاء، لذلك لابد من العناية بإصلاح هذا القلب، فإذا صلح الراعي صلحت الرعية، صلح هذا القلب صلحت بقية أعضاء الجسم والجوارح، وإذا فسد الراعي هذا القلب فسدت الرعية، فسدت العين والإذن واليد والرجل وغيرها من أعضاء الجسم. فيه الحديث إشارة إلا أنه يجب على الإنسان أن يراعي ما في قلبه من الهوى الذي يعصف به حتى يقع في الحلال يقع في الحرام يقع في الحرام والمشتبهات. والدافع وراء الاستبراء للدين والعرض الذي جاء في الحديث أو الدافع إلى الوقوع في المشتبهات، الاستبراء من الوقوع في المشتبهات الدافع هو صلاح القلب، فإذا صلح القلب استبرأ المؤمن لدينه وعرضه، وإذا صلح القلب اجتنب العبد المحرمات واتقى الشبهات، وبالعكس إذا فسد القلب وقع في المحرمات تساهل فيها وتساهل أيضا في المشتبهات. فعلى المسلم أن يتعلم ما يصلح قلبه ويبادر يسارع إلى إصلاح هذا القلب، حتى لو أتته المنية يأتي الله عز وجل بقلب سليم. المسألة فيها طريق النجاة، فإذا أصلحت قلبك سبب لنجاتك، مدعاة لنجاتك. كذلك على المسلم أن يتعلم ما يفسد هذا القلب، ما هي الأسباب التي تفسد هذا القلب ويبتعد عنها، حتى لا يصير قلبه منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نتكلم عما يصلح القلب وعما يفسد هذا القلب لنصلح قلوبنا، فإذا صلح القلب صلح سائر الجسد. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى الضار هو عمى القلب، أما عمى البصر فليس بضار في أمر الدين. فكم من أئمة الإسلام أصابهم العمى في الأبصار وهم أئمة، كابن عباس رضي الله عنه وغيره من أهل العلم، وفي أيامنا الحاضرة أيضا. فعمى البصر لا يضر في أمر الدين، الذي يضر هو عمى القلب. فإنها لا تعمى الأبصار، الله يقول، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في الحديث: ألا أن في الجسد مضغة، هذا يدل على منزلة القلب الذي هو ملك الأعضاء والجوارح. من كان لديه قلب مطيع لله عز وجل هو صاحب القلب الذي يستفيد من العلم، يستفيد من الموعظة، يتعظ بالموت. قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب، أي أن فيما ذكرت، الله عز وجل ذكر فيما سبق في هذه السورة، في سورة قاف، من العبر والعذاب وإهلاك القرى، إن فيما ذكرت لتذكرة وعظة لمن كان قلبه حاضرا مع الله عز وجل واستمع القرآن، ألقى السمع يعني استمع إلى القرآن وما يقال له، وهو حاضر القلب، وهو شهيد حاضر القلب عندما يذكر بالله عز وجل، وعندما يتلو القرآن حاضر القلب، ليس بغافل ولا ساهٍ. هذا تفسير الآية. القلب هو محل الإيمان والتصديق والإقرار واليقين والخوف من الله عز وجل والتوكل على الله عز وجل والإنقياد له والتسليم له سبحانه وتعالى، كل ذلك محله القلب. ولذا صار القلب محل نظر الله عز وجل من العبد، القلب محل نظر الله عز وجل من العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم في صحيحه. فالإيمان بالله تعالى وتوحيده وعدم الشرك به هو أصل العلم الذي يورث العمل ويورث صلاح القلب، وذكره عز وجل هو سبب خشوع القلب وخشيته لله تعالى وسبب هداية القلب واستقامته، ذكر الله عز وجل. فإذا خشع القلب وتمكن منه الإيمان صلح وإذا صلح القلب صلح الجسد كله. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالمؤمنون الصادقون في إيمانهم إذا ذكر الله عز وجل خافت قلوبهم وانقادوا خوفا من عقابه ومحبة له. وقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. من يؤمن بالله ويصدق ويقر أن لا يصيبه مصيبة إلا بإذن الله وإرادته وقضائه يهدي قلبه ويوفقه لليقين، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيسلم لقضاء الله عز وجل. فمن سلم لقضاء الله عز وجل هدى الله قلبه، يهدي قلبه. وإذا استنار القلب بنور الإيمان أناب إلى الله عز وجل وأحب الطاعات وكره المعاصي. بنور القلب تتبين قيمة الأموال والأشياء، فلا يبقى للعبد تعلق بالدنيا، بل يكون تعلقه بالآخرة، والآخرة خير وأبقى. القلب لا بد من العناية به، لا بد من إصلاحه. كم أهمل الناس العناية بقلوبهم حتى قست القلوب وتساهلت المحرمات وتساهلت الشبهات. حياة القلوب تكون بثلاثة أشياء: قصر الأمل، تدبر القرآن، تجنب مفسدات القلب. أما قصر الأمل، ما معناه؟ هو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهذا من أنفع الأمور لصلاح القلب. قصر الأمل، لا يحسب حساب سنة وسنتين وعشر سنوات سأفعل سأفعل، لا، قصر الأمل. قد تأتيك المنية في أي لحظة، فقصر الأمل في القلب سبب لحياة هذا القلب، فإنه يبعث على تدارك الأيام، ما فاته من الأعمال من التوبة إلى الله من ذكر الله عز وجل يتدارك، لأنه عنده قصر الأمل. قصر الأمل قريب، ممكن يموت في أي لحظة، ممكن غدا لا يبقى إلى الغد. فقصر الأمل يبعث سبب لإصلاح هذا القلب، ويتدارك الأيام وينتهز الفرص وينتهز الصحة والفراغ في طاعة الله عز وجل بأنواعها، يثير عزمات القلب إلى دار البقاء والخلود. قصر الأمل يرغبه في الآخرة وفي الجنة ويزهده في الدنيا. أما تدبر القرآن، السبب الثالث لحياة القلوب، الثاني لحياة القلوب بعد طول قصر الأمل، السبب الأول، السبب الثاني تدبر القرآن، نظر القلب إلى معانيه، لا مجرد تلاوة القرآن بلا فهم ولا تدبر. تدبر القرآن فيه حياة للقلوب، فيه صلاح للقلوب، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته، تدبر القرآن نافع لقلب العبد، حيث يطلعه على معالم الخير والشر. إذا تدبر آيات الله عز وجل وهو يتلوها، هذا التدبر يفيد في صلاح هذا القلب، يطلعه على معالم الخير والشر في كلام الله عز وجل، يطلعه على العلوم النافعة في كتاب الله عز وجل، يثبت الإيمان في هذا القلب يرى من خلال تدبره للقرآن صور الدنيا والآخرة والجنة والنار. تدبر القرآن يعرف العبد بالله عز وجل بذاته وبأسمائه وبصفاته وأفعاله وما يحبه عز وجل وما يبغضه عز وجل. يعرف المسلم بالنهي والحلال والحرام، يعرفه بطريق الجنة، طريق أهل الجنة، علامات أهل الجنة وطريق أهل النار حتى يحذرها. تدبر القرآن يعلم المسلم مراتب أهل السعادة ويطلعه على تفاصيل الأمر والنهي والحلال والحرام والترغيب والترهيب والمواعظ والصبر وسير الأنبياء وغيرها. أما مفسدات القلب فكثرة الخلطة. مفسدات القلب كثرة القلب. ما هي الأشياء التي تفسد هذا القلب، تمنع إصلاح هذا القلب؟ كثرة الخلطة، الاختلاط بالناس كثرتها تقسي القلب، الاختلاط بأهل الدنيا وأهل المعاصي الذي أمرنا بعدم مخالطتهم ومصاحبتهم، الاختلاط بهم يقسي القلب، يفسد هذا القلب. الاختلاط بغير المسلمين أيضا يقسي القلب. كثرة الاختلاط من مفسدات القلب. التمني، يتمنى أن يفعل كذا، أن يحج السنة القادمة، يتمنى أن يصوم النوافل، يتمنى ولكن لا يفعل، فهذا يفسد القلب. كثرة التمني، التعلق بغير الله عز وجل يفسد القلب. تعلق بالأشخاص، بالصور، بالسيارات، بغيرها، بغير الله عز وجل يفسد القلب، يشغله عن ربه عز وجل وعن ذكر الله عز وجل. كثرة الشبع، كثرة الطعام والشراب يقسي القلب ويفسد القلب. كثرة النوم، هذه أكبر مفسدات القلب ذكرها أهل العلم. القلب السليم يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة. هذه المفسدات تطفئ نور القلب، تضعف قوة القلب، تقطعه عن طريق الوصول إلى ما خلق له، إلى عبادة ربه عز وجل. لحياة القلوب علامات. كيف يعرف المسلم بأن هذا القلب حي، فيه حياة؟ وجل القلب وشدة خوفه من الله عز وجل، هذا دليل على حياة القلب. وجل القلب وشدة خوفه، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الوجل والخوف إذا ذكر الله عز وجل، هذا علامة على حياة هذا القلب. من علامات أيضا حياة القلوب خشوع القلب عند ذكر الله عز وجل، عندما يسمع آية أو يذكر الله عز وجل بأي نوع من الأذكار يخشع القلب، هذا دليل على حياة هذا القلب. قال الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فخشوع القلب عند ذكر الله يدل على حياة القلوب. الإذعان للحق، قال الله عز وجل: سمعنا وأطعنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعنا وأطعنا. هذا دليل على حياة هذا القلب، الإذعان للحق والاستسلام للحق والإخبات للحق. قال الله عز وجل: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فتخبت له قلوبهم. فالإذعان للحق والإخبات له. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فالإخبات والإذعان للحق دليل علامة على صلاح هذا القلب. كثرة الإنابة والرجوع والتوبة إلى الله، فإذا وقع في ذنب رجع إلى الله وتاب. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، يرجع إلى الله عز وجل وينوب. هذا دليل على حياة هذا القلب، يستغفر الله عز وجل ويندم على هذه المعصية، ولو فعلها مرة أخرى وثالثة ورابعة يرجع إلى الله عز وجل. كثرة الإنابة والرجوع هذا دليل على صلاح القلب. قال الله عز وجل: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قلب منيب راجع ومنيب وتائب إلى الله عز وجل، السكينة والوقار في هذا القلب دليل على حياة هذا القلب. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالله عز وجل هو الذي أنزل السكينة، فهذه السكينة وجودها في قلب المؤمن دليل على صلاح وحياة هذا القلب. سلامة القلب من الأحقاد للمؤمنين، ليس عنده حقد لإخوانه المسلمين، ليس هناك سبب شرعي لكراهيته لهذا المسلم. سلامة قلبه هذا دليل على حياة هذا القلب. قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالله عز وجل ألف بين قلوبكم، فهذه نعمة من الله عز وجل، من الله عز وجل علينا بهذه النعمة سلامة القلب من الأحقاد. هذا دليل على حياة هذا القلب. إذا مات القلب تعطلت الجوارح عن الطاعة والعبادة، يخشى الإنسان من موت قلبه، لذلك لابد أن يعتني بهذا القلب. إذا تساهل المعاصي ووقع في الشرك والبدعة فقد يموت هذا القلب، فإذا مات هذا القلب تعطلت الجوارح، لأن القلب هو ملك هذه الجوارح والأعضاء. تتعطل الجوارح عن الطاعة والعبادة، قلبه ميت لا يستطيع، لا يقبل إلى الصلاة وإلى الصيام وإلى غيرها، لا يعمل صاحب القلب الميت بكتاب ربه ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل صاحب القلب الميت يعادي أولياء الله عز وجل ويوالي أعداءه. الذي يحرك هذا القلب ثلاثة أشياء: المحبة والخوف والرجاء. المحبة لله عز وجل، محبة الله عز وجل في القلب تحرك هذا القلب، ذكر الله عز وجل وتوحيده يحرك هذا القلب، يسير هذا العبد إلى محبوبه عز وجل لأنه يحب الله عز وجل، فيسير إليه بتوفيقه سبحانه وتعالى وهدايته. فمحبة الله عز وجل إذا عظمت في قلب المؤمن صلح هذا القلب وتحرك إلى ذكره عز وجل وتوحيده. الخوف من الله عز وجل يمنعه من الخروج عن الطريق، يحرك قلبه إلى مطالعة آيات الوعيد والعرض والحساب يوم القيامة والنار. فالخوف من الله عز وجل سبب لإصلاح هذا القلب، سبب لمنع هذا القلب من الخروج عن الطريق والصراط المستقيم. خوف من الله يحرك القلب إلى النظر في آيات الله عز وجل، في آيات الوعيد والعرض والحساب يوم القيامة وقبل ذلك سوء الخاتمة وعذاب القبر. فالخوف من الله عز وجل يمنع العبد. الرجاء أيضا سبب يحرك هذا القلب، يقود إلى الطريق، إلى الطريق، إلى الصراط المستقيم، يحرك القلب إلى مطالعة كرم الله عز وجل وسعة فضله ورحمته وإحسانه وعفوه ومغفرته وجنته. فالخوف والرجاء والمحبة تحرك هذا القلب. نقوي هذه الثلاث في قلوبنا فتصلح هذه القلوب. تنقسم القلوب إلى ثلاثة أقسام، فعلى كل منا أن ينظر إلى قلبه، قلب صحيح سليم، وقلب سقيم مريض، وقلب ميت. لا يوجد قلب ميت بين الحاضرين إن شاء الله. فالقلب الصحيح هو السليم الذي صارت السلامة ثابتة له، سليم من المخالفات والشبهات والبدعة والمحرمات. هذا القلب عامر بتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته، قوي هذا التوحيد وتمكن في هذا القلب السليم. هو سليم أيضا من الشرك بأنواعه، من أكبر وأصغر ومن رياء ومن خفي. هذا القلب سليم من أنواع الشرك لأنه قلب صحيح ليس فيه علة، سليم من كل شبهة وبدعة تعارض الدين، منقاد محكم للكتاب والسنة في جميع أعماله وأقواله وفي اعتقاده وفي منهجه وفي شأنه كله، منقاد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قلب سليم هو القلب الذي ينجو يوم القيامة صاحبه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الذي ينجو يوم القيامة، هذا الذي ينفع يوم القيامة، القلب السليم. فعلينا أن نعتني بهذا القلب ونطهره من المفاسد التي تفسده. القلب الثاني القلب المريض السقيم، قلب فيه حياة لكن به علة، به مرض، فيه محبة الله، الإيمان بالله، الإخلاص لله فيه، لكن فيه أيضا محبة الشهوات، يؤثر الشهوات على بعض الطاعات، فيه حسد، فيه كبر، فيه حب المعصية، فيه ظلم، فيه معاصي، لكنه فيه محبة لله، فيه إيمان بالله. هذا قلب مريض، والمريض لابد يعالج. من عنده مرض يذهب إلى الطبيب، من عنده مرض حسي يذهب إلى الطبيب ويعالج ويأخذ الدواء، لكن مرض القلب لا يعالجه طبيب، العلاج هو الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة إلى الله عز وجل والعمل الصالح وترك المعاصي. هذا القلب المريض يحتاج إلى هذا العلاج. أما القلب الثالث القلب الميت، قلب الكافر لا حياة فيه، لا يعرف ربه ولا يعبد الله عز وجل بأمره، بل هو في شهواته ولذاته، لا يبالي برضا ربه عز وجل أو سخطه، متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء وتعظيما وذلا لغير الله، الهوى أمامه، الجهل سائقه، الغفلة مركبه، سيئات تجارته، النار مثواه، والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا القلب. قسوة القلب، كيف نعالج قسوة القلب؟ القلب القاسي لا يقبل الحق، لا يفيده العلم النافع، لا يرغب في العمل الصالح، لا يتأثر بالمواعظ إذا قسى القلب، لأن قسوة القلب تمنع من الانفعال والإقبال والاحتمال، تمنع. قال الله عز وجل: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: إن مثل القلب كمثل حصن، القلب كمثل حصن، الشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه ويستولي عليه، لا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله، تمثيل قوي وبليغ. لا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخل هذا الشيطان. الشيطان له مداخل ليدخل هذا الحصن، هذا القلب. قال: منها الحسد، الحرص على الدنيا. يحسن الشيطان له كل ما يوصله إلى شهوته، يزين له الشيطان المعصية، يزين له المال الحرام والفعل الحرام والشهوة الحرام، يزين له. هذا من مداخل الشيطان، الحرص على الدنيا. فإذا تمكن الحرص على الدنيا في القلب تمكن الشيطان من هذا القلب، لأن الحريص على الدنيا يريد أن يوصل، أن يصل إلى شهوته، وإن كان ما أراده منكرا أو فاحشا. من مداخل الشيطان يقول أيضا الغضب والشهوة، حب التزين أو حب التزيين في المنزل والثياب والأثاث. هذا كلامه رحمه الله في كتابه مختصر منهاج القاصدين، هذا كتاب قيم في مسائل القلوب وعلاج القلوب وأمراض القلوب وكيف علاج هذه الأمراض، مختصر منهاج القاصدين للإمام بن قدامة رحمه الله في مجلد. حب التزيين، قال: حب التزيين في المنزل والثياب والأثاث، كأنه يتكلم في ما يشغل بعض الشباب في أيامنا، شغلتهم الثياب والأثاث والسيارات وغيرها في التزيين ودفع المبالغ الطائلة في تزيين منازلهم وسياراتهم وأثاثهم، فيخسر ماله وعمره. قال: فيخسر طول عمره في ذلك. هذا من مداخل الشيطان، يشغله عن طاعة الله وعن إنفاق ماله في طاعة الله وفي الصدقة وفي غيرها، في تزيين هذه الأمور من أمور الدنيا، فيضيع عمره ويضيع ماله، وهذا مدخل من مداخل الشيطان. قال أيضا: ومنها الشبع، كثرة الشبع. قال: فإنه يقوي الشهوة ويثقل عن الطاعة. هذا كلامه. قال: ومنها أيضا من مداخل الشيطان الطمع في الناس، فيداهن ويجامل على حساب دينه. ومنها قال: العجلة وترك التثبت. ومنها حب المال، قال: ومتى تمكن حب المال من القلب أفسده وحمله على طلب الحرام والبخل وغيرها من الأمراض. قال: ومن مداخل الشيطان على القلب حمل العوام على التعصب في المذاهب، يتعصب لشيخه ولمذهبه فيحمل هذا التعصب إلى معصية الله عز وجل، وهذا من مداخل الشيطان على المسلمين وبعض طلبة العلم، يدخل عليهم يتعصب لشيخه ولا يقبل نقده ولا جرحه ولا الكلام فيه تعصبا، وهذا من مداخل الشيطان. من مداخل، قال أيضا: سوء الظن بالمسلمين، سوء الظن بالمسلمين، فيطلق لسانه فيهم ويحتقرهم. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر هذه المداخل، اختصرتها لكم، قال: فهذه طرق من ذكر مداخل الشيطان، وعلاج هذه الآفات سد المداخل. أنت في حصن الآن، قلبك حصن، والشيطان يريد أن يدخل من كل الجوانب، فسد هذه المداخل بتطهير القلب من الصفات المذمومة. فإذا قلعت صفات المذمومة من القلب بقي للشيطان في القلب خطرات من غير استقرار. الشيطان لن يتركك أيها الإنسان. قال الله عز وجل: إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان لن يتركك الآن، لم يستطع الدخول إلى قلبك، أغلقت كل المداخل، يأتيك بالخطرات فيمنعك من ذكر الله عز وجل وعمارة القلب بالتقوى. يشغلك الشيطان بالخطرات، هو ما وجد مجال أن يدخل هذا القلب. قال ابن قدامة: وتأمل هذا في صلاتك. قال: بقي للشيطان بالقلب خطرات من غير استقرار. تأمل هذا في صلاتك وانظر إلى الشيطان كيف يحدث قلبك بذكر السوق وتدبير أمور الدنيا. وهذا أمر ملاحظ، وهذا أمر ملاحظ. بقي عن الأذان 5 دقائق ننتهي. إذن ينظر الإنسان إلى قلبه، نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا ويثبتنا وإياكم على طاعته، لعل فيما ذكرنا ذكرى لي ولكم. نسأل الله يغفر لنا ويرحمنا وإياكم ويحسن خاتمتنا ويوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضاه. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.